قال رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. قال الشهادة على الشهادة هذه طبعا مسألة مستثناة، تكلم المصنف رحمه الله على شهادة الأصل، وهنا في هذا الباب يتعذر أن يشهد شهود الأصل، إما لموتهم يكونوا ميتين، وهذا يقع مثل الأموال الموروثة، ويكون هناك شهود توفوا وشهود شهدوا على شهادتهم، فحينئذ تسمى شهادة على شهادة. طبعا أول شيء أن يوجد موجبها وهو السبب الموجب لقبولها، إما موت الأصل، شهود الأصل موتهم، أو بعدهم وغيبتهم، عند بعض العلماء قيل إلى مسافة القصر، وقيل الغيبة التي لو خرج أول النهار لا يرجع فيها آخر نهار إلى موضعه، كما يقرر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. فإذا تعذر شهود الأصل أو حصل الضرر بانتقالهم شهد على شهادتهم. الشهادة على الشهادة طبعا أن تكون في غير الحدود والقصاص، وأن يكمل بها النصاب، وأن يطلب يسترعيه، يطلب منه أن يشهد على شهادته، أن يأتي الشهود. عندنا شهود أصل وشهود فرع، فلو كان عندنا قضية فيها شاهدان على مال، وإذا أردنا أن نقيم شهادة على شهادة فنأتي بشاهدين يشهدان على الشاهد الأول، ثم نأتي بشاهدين آخرين يشهدان على الشاهد الثاني، حتى يكمل النصاب على كل شهادة على حدة منهما. ولذلك تختلف شهادة الأصل عن الفرع بالتضعيف، فيشهد شاهدان على شهادة الأصل، وحينئذ تكون هذه الشهادة بدلا عن شهادة الأصل. يقول رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة. الإجماع منعقد على قبول شهادة الشاهد على الشاهد، أجمع العلماء على قبول هذا النوع من الشهادة لوجود الحاجة إليه. نعم. قال رحمه الله: تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض أو نحوه. ما تجوز فيه شهادة كتاب القاضي أي في غير الحدود والقصاص كما تقدم معنا. إذا تعذر شهادة الأصل، هذا شرط أيضا، الشرط الثاني، أولا تكون في غير الحدود والقصاص، والثاني أن يتعذر شهود الأصل. نعم. قال رحمه الله: بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل. الشرط الثالث أن يسترعيهم، يقول لهم اشهدوا على شهادتي أن لفلان على فلان ألفا، أو اشهدوا على شهادتي بأن الأرض الفلانية لفلان أو لآل فلان أو لورثة فلان، هذا استرعاهم. نعم. قال رحمه الله: فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. نعم، على الصورة، سواء على الإقرار أو على أن يشهد بعلمه بنفسه. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. يعتبر معرفة العدالة في شهود الفرع والأصل، فلا بد أن تكون شروط الشهادة متوفرة في شهود الأصل، وأيضا شروط الشهادة في شهود الفرع، لأن كل منهما شهادة، ولذلك ينبغي أن تتوفر فيها شروط الشهادة الشرعية، ولا يقبل فيها شاء أن يكونوا كفارا، ولا أن يكونوا فساقا، ولا أن يكون فيهم زائل عقل أو جنون أو خوارم مروءة إلى غير ذلك من الشروط التي تقدمت. نعم. قال رحمه الله: ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. نعم، لأنه إذا وجد الأصل بطل الفرع، حينئذ إذا جاء شهود الأصل زال السبب الموجب لقبول الشهادة فتقبل شهادة الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها، بناء على أن القوادح هذه يسمونها طريان القوادح، هذه يسمونها من مسائل الطوارئ في الشهادة، إذا طرأ ما يوجب رد الشهادة فحينئذ لم يحكم بها، لأنه لا، القادحة إذا كانت قبل الحكم بالشهادة موجبة لرد الشهادة حتى في شهود الأصل، لو أن شهود الأصل قبل الحكم بشهادتهم حصل فيهم ما يقدح شهادتهم فجن الشاهد، أو طبعا فيها تفصيل، بعضهم يفرق بين القوادح التي هي من كسب الشاهد وبين القوادح التي لا دخل له فيها، فالقوادح التي هي من كسب الشاهد مثل الفسق فيرتكب ما يوجب فسقه أو يقذف فترد شهادته، فهذا يوجب رد شهادته وعدم الحكم بها فيمنع من الحكم بها، لأن القاضي هذا مؤثر. وأما إذا كان ليس بيده فاستثنى بعض العلماء إذا لم يكن بيده مثل الجنون مثل زوال العقل، إذا طرأ قبل الحكم بشهادته بالجنون، إذا كان بجنون أو بعمى فيما اشترط له الرؤية بعد أدائه للشهادة وإتمامها، فقالوا هذا لا يؤثر لأن التهمة فيها ضعيفة، لكن في الأول التهمة قوية، ولذلك الجمهور يعتبرون الشهادة ويحكمون بردها في الصورة الثانية لوجود ماذا؟ التهمة، لأنه إذا طرأ عليه القادح هذا أوجب التهمة في قبول شهادته فترد لا يحكم بها، إنما يحكم بقبول الشهادة إذا استمر على السلامة إلى الحكم، فإذا يشترط سلامة من القوادح للحكم بشهادته. أما إذا كانت القوادح لا دخل له فيها فهذه مستثناة، إذا كان لا دخل له فيها. نعم. قال رحمه الله: لأن العمى ليس بيده والجنون ليس بيده، هذا يعتبر إيش؟ معفو عنه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قوبلت. إذا غير العدل هذا أيضا من طريان الشهادة، عند العلماء دائما يبينون الأصل ثم الطوارئ ما يطرأ على الأصل، أن بين لك الشهادة وضوابطها ثم شرع في المسائل الطارئة. فقال رحمه الله: متى غير العدل في شهادته. قال رحمه الله: متى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قوبلت. لأن العدل مغلوب على الظن صدقه وأمانته، وتغييره هذا يزيد في الثقة من قوله، وكونه يخطئ هذا لا يدل على رد شهادته، بالعكس هذا يدل على شدة تحفظه، بدليل أنه لم يستحي ولم يهب حتى جاء وصرح وقال لا بل الحقيقة كذا وكذا أنا نسيت أو حصل عندي خطأ، هذا يدل على شدة تحريه. ومن هنا قال الجمهور بأنه لا يؤثر هذا في قبول شهادته ولا يوجب ردها، أنه زيادة في الاستيثاق ولا يعتبر هذا الطريان بزيادتها أو نقصانه في شهادته. قال: هي ليست ألف ألفان، هي ليست مثلا قطعة بالقطعتان، قطعين زيادة، قطعتين بالقطعتان هذه زيادة، وإذا كان مثلا قال هما ألفان ثم رجع وقال لا بل ألف تذكرت أنها ألف، أو قال ألف ثم قال تذكرت خمسمائة فأنقص، بزيادة والنقص كلها لا تؤثر. نعم. قال رحمه الله: وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت. وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد الأداء وقبل الحكم ردت، مثل ما ذكرنا، يعني مثلا نسأل الله السلامة والعافية فعل ما يوجب تفسيقه بعد أن قبلت شهادته، ارتكب ما يوجب التفسيق فقذف أو فسق فردت شهادته، لا يحكم القاضي بهذه الشهادة، لأن وجود التهمة فيها، انكشاف التهمة فيها يوجب التهمة فيما قبلها أنها كانت موجودة قبل وأن الله تولاه بالستر ثم انكشفت، وحينئذ التهمة موجودة، وبالأخص الحدود فإنها شبهة موجبة لاندراء الحد وعدم قبول الشهادة. نعم. قال رحمه الله: وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. لكن إذا حكم بها، لأنه هناك أمر مهم جدا وهو أنه إذا حكم بالشهادة فحينئذ انتهى الأمر، ينظر في القادح فوجد أن القادح بعد الحكم، والقادح بعد الحكم لا يؤثر، كما لو حكم ونفذ ثم طرأ القادح ما يؤثر، لأن الإنسان نسأل الله عافية قد يتغير حاله، ولذلك سأل النبي ربه عليه الصلاة والسلام أن يثبت قلبه لا يزيغه بعد، وسأل الصالحون ربهم ألا يزيغهم بعد الهداية، فمدام أداها في حال هدايته واستقامته وصلاحه لا يؤثر وحكم بها. المشكلة أنه إذا حصل حكم، لأن هذا الحكم لا ينقض، ما في شيء موجب ينقضه، لأنه إذا وصل إلى درجة الحكم وحكم بها فحينئذ انتهى البحث في حال الشاهد، هذا مسلك الشريعة، أننا إذا حكمنا بالشهادة، لأنه لو فتح هذا الباب كم من أحكام كثيرة تنقض، يصبح كل ما قضى قاضي ينبغي علينا أن نجلس إلى أن يموت الشاهد، ننتظر أنه هل بقي الشاهد على حاله أو لا، وهذا فيه من لأنه نفس الأصل ستطرده، لكن عند العلماء أن القاضي إذا حكم فحينئذ العبرة بصلاحية الشهادة، فما دام الحال الذي أديت فيه وحكم بها سليمة فالحكم سليم لأنه مبني على أصل صحيح. ولما كان هذا الطارئ طارئا على وجه لا يؤثر بعد الحكم فحينئذ لا يؤثر، كما لو نفذ هذا الحكم ثم طرأ ما طرأ. نعم. ما قال رحمه الله. قال رحمه الله: وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. أعد. قال رحمه الله: وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. لم ينقض الحكم لأن حكم القاضي هذا حقيقة مسألة مهمة جدا. القاضي إذا قضى لا ينقض حكمه إلا إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا، هذا له ضوابط حتى في مخالفة النص. النص الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره، والمخالفة للشرع مخالفة واضحة جدا. فمثلا لو قضى بأن المرأة ترث مثل الرجل هذا ينقض حكمه إجماعا، لأنه مخالف لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو جاء وقضى بأن المرأة مثل الرجل، نقول أن هذا الحكم ينقض إجماعا. وهكذا إذا خالف إجماع المسلمين رحمهم الله على حكم في نكاح في طلاق في ثم جاء وقضى بخلاف وشذ، فإن هذا ليس بحكم شرعي، لأنه إذا كان شاذا عن إجماع المسلمين فليس من الشرع. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ما نسب للشرع نسب إليه، وقل نوله ما تولى. فخروج عن جماعة المسلمين بالشذوذ والمسائل الشاذة وبالأقوال الشاذة والحكم بها والقضاء بها يوجب رد هذا القضاء نقضه، وهذه متفق عليه عند العلماء رحمهم الله. ففي هذه الحالة الأصل عندنا أن قضاء القاضي إذا حكم لا ينقض، ولذلك القاضي إذا جاء بعد القاضي لا يذهب ويبحث عن أقضيات الذي قبله حتى ولو كان يخالفه، ولا ينقض أي حكم منها، وإنما يستأنف في حكمه، كما قال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فيستأنف الحكم فيه. وبناء على ذلك إذا حكم القاضي ببينة فإنه ينفذ حكمه، وحتى ولو طرأ فيها ما يوجب ردها بعد الحكم بالبينة كما ذكرنا سابقا. لكن في الحدود والقصاص هذه مسألة استثنيت لأصل مجمع عليه وهو ادراء الحد بالشبهة، ووجود الشبهة هنا للحد لنوعية الشهادة وليس للحكم، هذا لأمر آخر، فيوقف تنفيذ الحكم لأنه يتعلق بأمر اشترط الشرع في تنفيذه سلامته من الشبهة صيانة للدماء واحتياطا لها. فحينئذ كوننا نوقف الحكم به نقول لصاحب الحق: اذهب وأتي بشهود آخرين، لأن هذه شبهة توجب اندراء الحد. نعم. قال رحمه الله: ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. نعم، كما ذكرنا. قال: وعليهم غرامته ما فات بشهادة. عندنا أول شيء شهادة، أن تشهد الشهادة. المرحلة الثانية الحكم بالشهادة. المرحلة الثالثة تنفيذ الحكم. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تشهد البينة، فيجري القاضي ما يجريه من البحث عن البينة وصلاحيتها وكذا كما ذكرنا في التزكية والجرح. بعد ما ينتهي من هذا وصلحت البينة يحكم بها، يحكم. فإذا حكم مثلا بالقصاص أو بالقود من شخص أنه يقتل لأنه قاتل، حينئذ تأتي مرحلة تنفيذ هذا الحكم. أو حكم بأن فلان له على فلان 10,000، تأتي مرحلة استيفاء هذا الحق وأخذه. فحينئذ بدأ المصنف معك أن تحصل الطوارئ قبل الحكم بالشهادة، أن تحصل بعد الحكم وقبل التنفيذ، أن تحصل بعد التنفيذ. لو حصل ثم تبين خلل في الشهادة، هذه المسألة التي سيشرح فيها، لو حصل أن رددنا الشهادة وتبين بها ضرر أو حصل بها ضرر فما الحكم؟ لو شهد شهود ثم جاءوا وقالوا والعياذ بالله أنهم زوروا وقضينا بشهادتهم، إذا قالوا زوروا بالإجماع أنها تنقض حيث الأصل، إذا قالوا كذبنا في شهادتنا أو زورنا. من أهل العلم من قال يعني لا يقبل قولهم زورنا، لأنهم لما قالوا زورنا صاروا فسقة، والفاسق لا يقبل قوله فلا يقدح فيما سبق. ولكن جماهير العلماء رحمه الله أئمة والسلف على أنه يؤثر هذا ويوجب ضمانهم وإقامة الحد عليهم. لو قالوا تعمدنا أن نشهد بالزور على فلان حتى يقتل، تعمدنا قتله، فإنهم يقتلون به، لأن هذا نوع من عند العلماء تقدم معنا في القتل في القصاص هناك سببية وهناك مباشرة، هذه من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة، فيقتل المسبب ولا يقتل المباشر للقتل، لأن الذي باشر القتل هو السياف، وبحكم من؟ القاضي. حكم القاضي سبب والشهادة سبب، فهنا تقدم السببية عن المباشرة، وإلا الأصل أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة تقدم المباشرة على السببية كما تقدم معنا في القصاص. في هذه الحالة نقدم السببية، فلو أنهم شهدوا وقالوا أنهم قتلوه، أرادوا قتله وشهدوا عليه بالزور أنه زان وهو محصن فرجم ومات ظلما وزورا، أو شهدوا عليه بأنه قتل عمدا عدوانا فاقتص منه وهو مظلوم وقالوا تعمدنا ذلك، فحينئذ يقتص منهم. وإذا تسببت شهادتهم في ضياع حق وجب عليهم ضمانهم، لأنهم تسببوا في ماذا؟ سببية. عند السببية على مراتب عند العلماء، في سببية مفضية إلى الزهوق، فهذه سببية مفضية إلى الزهوق، ولها أمثلة ونظائر. منها لو أنه ألقاه في زريبة وربطه حتى جاء أسد وافترسه، ومنها لو أنه ربطه ثم بحجر ثم رماه في بئر أو رماه في نهر أو رماه في بحر، لأنه إذا لم يربط فإن وكان إمكانه أن يسبح، عندها تفصيل هل بإمكانه أن يسبح وهل يمكنه أن ينجي بنفسه أو لا ينجو، هذه فيها تفصيل. لكن إذا تعاطى سببية مفضية إلى الزهوق، فهنا شهادة الشهود ستفضي إلى الزهوق، وهم حينما يشهدون يعلمون أنه سيفضي هذا إلى قتله، وحينئذ تكون سببية مؤثرة وموجبة للقصاص، وهذه من المسائل التي تعتبر فيها السببية موجبة للقصاص. نعم. قال رحمه الله: وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم. هذا على الفوات، إذا فوتوا مالا قلنا لهم اضمنوا مثله، وإذا لم يكن له مثلي ضمنوا القيمة، لأن الأصل في الضمان أن يكون بالمثل إن كان له مثلي، وبالقيمة إن كان لا مثلي له إذا تعذر المثلي، فلا يصار إلى القيمة مع إن كان المثلي. وبناء على ذلك فيجب عليهم الضمان. فإن كانوا أربعة وشهدوا بما بشيء، فوتوا شيئا قيمته 4000، تقسم 4000 على الأربعة، فيضمن كل واحد منهم 1000 ريال، وتتجزأ على حسب الشهود. نعم. قال رحمه الله: فإن رجع أحدهم فعليه حصته. فإن رجع أحدهم فعليه حصته كما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن كان المشهود به قتلا أو جاهل. رجعوا كلهم ضمنوا كلهم، وإن رجع أحدهم عليه ماذا؟ حصته. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص كما ذكرنا. نعم. وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح. إن كانوا قالوا أخطأنا، فإن كان في النفس غرموا الدية، وإن كانوا في الأطراف غرموا ماذا؟ أرش الجروح. الدية في الأطراف إذا كان مثلا توجب ثلث الدية غرموا الثلث ويقسم بينهم على قدر حصصهم، وإن كان في الأروش والكسور وشهدوا بها زورا فحينئذ يضمنونها، يضمنون بقدر جنايتهم، كل ما ترتب على هذه الشهادة من ضرر يتحملون مسؤوليته، هذا ما في ظلم، هم الذين جنوا هذه الجناية وهذا من كسبهم فيتحملون تبعات ذلك. نعم.